بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 77 بعد 400، وفي الصفحة 79 بعد 900، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. الموضوع الذي يتناوله قول الشيخ من المواضيع الخطرة، بل أخطر موضوع يمكن أن يواجه الإنسان فوق هذه الأرض، ذلك أنه يحدد المسار الذي قدر الله عز وجل عليه هذا الوجود. وقلنا إن الإسلام قد عالج كبريات القضايا، وأكبر القضايا التي عالجها كتاب الله عز وجل قضية الوحدانية وتصحيح التصور واستدريج خطر البشرية على الطريق إلى الله جل جلاله. ثم بينت الشريعة ما يتعلق بهذا الوجود والحكمة من إيجاده، كما بينت السبيل الذي ننتهي به إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو إلى نار والعياذ بالله عز وجل وقودها الناس والحجارة. ومن هنا تعرفنا إلى هذه القضية من حيث هي ظاهرة، تعرفنا إليها معايشة، لكن من حيث دلالاتها ومن حيث سننها ومن حيث مظاهر الحكم فيها، هذا تلقناه من وحي الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى علمنا من جملة ما علمنا أنه المحيي المميت، اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. كما علمنا ربنا جل جلاله أنه هو الحي القيوم، أما اسمه الحي فيرجع إلى الذات، وأما اسمه المحيي المميت فإنما يرجع إلى صفات الأفعال، ذلك أن المحيي إنما يظهر اسمه المحيي في الإحياء، والمميت يظهر اسمه المميت في الإماتة. وكل من الإحياء والإماتة إنما هما ثمر لتعلق قدرة الله تبارك وتعالى. يحيي فهذا هو الإحياء، يميت فهذه الإماتة. ومن هنا يرجع الإحياء إلى اسمه المحيي، والإماتة إنما ترجع إلى اسمه المميت. وقلنا الفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات، أن صفات الذات حيث ثبتت انتفى ضدها ونقضها، أما صفات الأفعال حيث تثبت فإنها تثبت مع ضدها. أقصد بهذا حينما نقول الله هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسمه الحي يرجع إلى الذات، ومن هنا ينتفي باسمه الحي الذي دل على قيام صفة الحياة بذاته سبحانه وتعالى، ينتفي ما يتعلق بالضد، مضد الموت. ومن هنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، وحيث قال لا يموت نفى ما هو مقابل صفة الحياة القائم بذات الله تبارك وتعالى. فنحن هنا نتحدث عن صفة من صفات الذات كالقدرة، القدرة صفة من صفات الذات، ومن هنا لا يصف الله عز وجل بضد القدرة. والإرادة صفة من صفات الذات، والعلم صفة من صفات الذات، والسمع والبصر. أما صفات الأفعال فمنها هو القابض الباسط، المعطي المانع، المقرب المبعد، المحيي المميت، الهادي المضل، ذلك أنها أسماء ترجع إلى تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. هذا من دلالاته أن الله عز وجل في ظاهرة الإحياء والإماتة ينبغي أن نرجع بهما إليه على أنها من خلقه سبحانه وتعالى. ماذا يقول الشيخ هنا؟ وواجب إيماننا بالموت. طبعا سنعرض إن شاء الله عز وجل لكل ما يتصل بقضية الموت والروح وقضية إسناد الأفعال في كتاب الله عز وجل، من حيث قبض الأرواح تارة يسند الفعل إلى الله عز وجل، وأخرى إلى ملك الموت، وثالثة إلى الرسل الذين قال الله عز وجل فيهم: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، كما مر معنا. كما سنعرف لقضية الروح من حيث إنها خلق من خلق الله تبارك وتعالى، والإشكالات التي ربما ترد على بعضهم، فإذا به ينزل الروح من حيث فهم قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، على أن الأمر هنا يعني إنما هو كن. هذا الفهم فهم قريب لكن يرد عليه إشكالات سوف نعرضها ونرد عليها إن شاء الله تبارك وتعالى لنبين ما المقصود بالأمر، وهو مصدر إنما جاء على معنى اسم المفعول يعني المأمور، إلى آخر ما يتعلق بقضية الحياة والموت. ثم حينما نذكر الموت نحن نذكره من أجل أن نموت قبل أن نموت. الحكمة من كثرة ذكر الموت ألا يطول أملك إطالة يدفعك لتسويف القيام بالأعمال الصالحة، ذلك أنه من أصبح ولم ينتظر المساء لا يؤجل عمل هذا اليوم إلى الغد، لأنه لا يدري أيبقى إلى الغد أو لا يبقى إلى الغد. أيضا حيث يتذكر الإنسان الموت ويرى ما سنعرضه إن شاء الله عز وجل من أحوال أولئك الذين يخرجون من هذه الدار على تفريط، إنما يستحضر مباشرة المسارعة المبادرة من أجل أن لا يأتيه الموت إلا وهو على خير، من أجل أن يسرع التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى إذا ألم بذنب من الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقوله أحدث يعني الأواب إلى الله، الرجاع إلى الله عز وجل، لا يعني أنه معصوم، وإنما يعني أنه إذا ما زلت به القدم في موقف من المواقف في قول من الأقوال مباشرة يستغفر الله ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وواجب إيماننا بالموت. طبعا قضية الموت ظاهرة حسية، فلماذا دعينا للإيمان بها؟ قال: نحن طلب منا أن نؤمن بالموت على الصورة التي جاء بها وحي الله تبارك وتعالى، على أن الموت إنما هو انتقال وفصل العلاقة بين الروح وبين البدن. قلنا الموت إنما يقربه منا قضية النوم، فالنوم لون موت، ولكن يبقى الفرق الحاسم بين النوم وبين الموت أن النوم لا تنفصل فيه الروح عن البدن، وإنما تغيب عن ظاهره لتفصع في باطنه، فإذا به يسرح ويمرح في عالم الأحلام. أما فيما يتعلق بالموت، انقطاع كامل للروح من حيث علاقتها بالبدن. النوم ترجع الروح حينما يستيقظ الإنسان، يرجع إلى يقظته التي كان عليها قبل أن يدخل في النوم. إذا المقصود هنا الفهم الصحيح لقضية الموت. هذا الفهم الصحيح مر معنا نحن فيما يتعلق بالمجلس السابق أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى رصدوا لنا ما كان من تصور الجاهلية، هذا التصور الذي دندل حوله أولئك الذين توجهوا إلى الموت على أنه ظاهرة لكنها ليست مرادة، على أنها لون من ألوان المصادفات، فإن صادفك الموت مت، وإن كانوا يقطعون بعموم هذه المصادفة أي كل الناس يموتون. يقول الشاعر: في الموت ما أعيا وفي أسبابه، في الموت ما أعيا وفي أسبابه، كل امرئ رهن بطي كتابه، أسد لعمرك من يموت بظفره، عند اللقاء كمن يموت بنابه. يقصد بالأسد الموت. أسد لعمرك، هذا قسم، من يموت بظفره، عند اللقاء كمن يموت بنابه. إنما عنك فكل طب نافع، ما لم يكن الأجل قد جاء فحبت أسبره، إنما تزيل ما يمكن أن ألم من وعكة بالبدن. إنما عنك فكل طب نافع أو لم ينم، فالطب من أذنابه. ومن هنا ينقل أن هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى لما أخبره الطبيب بعدما فحص بوله أنها النهاية وأن الأجل قد اقترب بناء على التحلل الذي وجده حينما حلل البول، ما كان من هارون الرشيد إلا أن قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، النحب عن الموت، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، حتى الصيادلة دخلوا في هذه القضية. يبين أن الطب من الأسباب التي يتعاطاها الناس، ولكن إذا ما جاء الأجل كل هذه الأسباب إنما تفوت ولا تنفع. إن نام عنك فكل طب نافع، أو لم ينم فالطب من أذنابه داء النفوس، وكل داء قبله هم نسين مجيئه بذهابه. النفس حرب الموت، إلا أنها أتت الحياة وشغلها من بابه تسع الحياة على طويل بلائها وتضيق عنه على قصير عذابه. هو منزل الساري وراحة رائح، كثر النهار عليه في إنعابه، وشفاء هذه الروح من آلائها، ودواء هذا الجسم من أوصابه. من سره ألا يموت فبالعلا خلد الرجال، وبالفعال النابه ما مات من حازت ثرى آثاره، واستولت الدنيا على آدابه، صارت بقارعة الصعيد بعوضة في الجو صائد بازه وعقابه، وأصاب خرطوم الذبابة صفحة خلقت بسيف الهند أو لذبابه. لا تسمعن لعصبة الأرواح ما قالوا بباطل علمهم وكذابه. الروح للرحمن جل جلاله هي من ضنائن علمه وغيابه. انت إذا قلت لي انت قدمت فقلت قضية الروح والموت إنما تناولها القدامى، تناولوها على المعنى الذي ذكرناه حينما نقلنا ما قاله زهير وأضرابه من شعراء الجاهلية، وهم حكماء وهم علماء وهم وزراء إعلام في الجاهلية. هذه الأبيات إنما هي لشوقي رحمه الله تبارك وتعالى، شوقي شاعر إسلامي معروف. إذن هذه قضية عالجها العلماء معالجات بعد معالجات، وقد بين عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين بقوله: أكثر من ذكر هذه اللذات أو هذه اللذات، لأنك إذا ما أكثرت كما قلنا قصر الأمل وأسرعت في العالي ولم تسوف، والتسويف من الآفات التي ينادي بها أهل النار نداء بعد نداء، ذلك أنهم سوفوا فأفلس الزمام من أيديهم. يقول: يجب تصديقنا بعموم فناء الكل. نحن نرى الموت ظاهرة تنفرد بالأفراد، يعني يموت هذا ويموت هذا ويولد هذا ويولد هذا، فهناك دفع لساح الحياة وهناك خروج من ساح الحياة. إذن أنا يجب أن أؤمن إيمانا كاملا بموت الجميع، أما قال ربنا جل جلاله والرسول صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ألم يقل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن الإيمان بالموت أن كل من عليها فان، وأن الموت سوف يلف الجميع، وهذا دلالة على خاتمة هذه الدنيا. إذا لماذا أخرجها الله عز وجل إلى حيز الوجود؟ قال: بين الله تبارك وتعالى أنه إنما خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام فإن ظاهرة الموت على المستوى الصحيح كما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم فإن الدور الذي ينبغي أن نقوم به أمام ظاهرة الموت. خلافا للدهرية، هناك من ظن أن هذا الوجود إنما هو أرحام تدفع وأرض تبلع، غرهم الكثرة في القادمين والكثرة في المغادرين، فهناك توازن فيما يرون. بل البشرية إذا ما أردت أن ترصد حركة تكاثرها وجدت أن تزداد، يعني إذا ما يكون على وجه الأرض مليار الآن 6 مليارات أو 7 مليارات، يفهم من هذا الإزدياد. طيب إلى متى؟ هؤلاء غرتهم الكثرة، فإذا بهم يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. لكن جاء شرع الله عز وجل لينبه على أن هذا إنما هو ظن من الظنون، وليس وراءه حقيقة يمكن أن يمسك بها أو تتبنى. ذلك أن سنة الله عز وجل في هذا الوجود أن يأتي أناس ليرحلوا ويأتي آخرون جيل بعد جيل. إلى متى يا ترى؟ قال إلى أن يقول الله تبارك وتعالى من حيث تحقيق مضمون ما قال: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ذلك بعدما عرض علينا مجموعة من مظاهر هذا الوجود الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. قوله سنفرغ لكم، قال العلماء فيه، وهذا من أدق معاني سنفرغ لكم، لأن هذه الآية من الآيات المتشابهة، دل المعنى الذي فهمناه من قوله تعالى سنفرغ لكم أي أنه إذا لم يبق في علم الله مخلوق علم الله أنه سيكون، إذ عدد الخلق عدد محدود ومنتهن. فإذا ما أبدع الله عز وجل آخر طفل، وهذا آخر طفل يكون مما في علم الله تبارك وتعالى، لأن الوجود فوق هذه الأرض ليس مستمرا، ليس دائما، وإنما هو وجود منقطع إلى حين. بدأنا بواحد الآن مليارات، وكم مات من هذه المليارات؟ إذا سنبدأ بآدم عليه السلام وقد بدأنا به، ثم ننتهي إلى حيث لم يبق في علم الله عز وجل مخلوق علم الله عز وجل أنه سيكون وخصصته إرادة الله تبارك وتعالى. عند ذلك يتوقف خلق الناس، لأنه لا إنسان إذ لا يوجد في علم الله عز وجل من يخلقه الله تبارك وتعالى. إذا العدد معدود، العدد محدود، ومن هنا حيث ينتهي العدد. مع ذلك أن قدرة الله عز وجل لا تتعلق بما ليس في علم الله عز وجل أنه سيكون. سنفرغ لكم أيها الثقلان، ومن هنا تطوى السماء كطي السجيد للكتب. يقول الشيخ، وذلك لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وحيث يرصد الله تبارك وتعالى قمة البشرية وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحكم بل يخبر إخبارا صادقا من حيث المضامين أن هذا الذي هو قمة البشرية ميت، ميت بمعنى سيموت، فإنما حكم عليه بالموت وهو ما زال في قيد الحياة، لأن الذي تلقى هذه الآية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما نزل جبريل قال له إنك ميت بمعنى ستموت، وقد أخبر سبحانه وتعالى بحقيقة المآل الذي يؤول إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤول إليه كل المخاطبون، وإنهم أي المتحدث عنهم ميتون. دل هذا على أن هذا أمر محتم لا مجال لتغييره، لا يبدل القول لدى الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فالآيات من حيث ما توجهت إليها وجدتها تقضي بهذه الحقيقة، هي حقيقة الموت. يجب تصديقنا بأن الموت على الوجه المعهود شرعا. طبعا هناك تفسيرات لقضية الموت من حيث هو ظاهرة. هناك من قال بأن هذا البدن حينما ينتهي عمله ويتلف ولا يعود يمكنه أن يستوعب الحياة، عند ذلك تنفصل الروح عن هذا البدن. وهناك من قال الموت إنما هو ينتهي أو يأتي الموت بانتهاء الأجل، ولو كان الجسم من أقوى الأجسام. ليست مسألة الموت تابعة للمرض ولا تابعة للصحة ولا تابعة للفقر ولا تابعة للضعف ولا تابعة للقوة. لما تابعة إذن؟ قال تابعة للأجل. حيث يأتي الأجل الذي أجله الله تبارك وتعالى، سينتهي عمر هذا الإنسان، بمعنى تنفصل علاقة الروح بالبدن، وإن كان صحيح الجسم أو ضعيف الجسم. لو كان على فراش الموت ربما بقي أشهرا، والشاب الذي يدك الأرض دفا بأقدامه إنما يموت. ذلك أن الموت على وجه المحمود هو فراغ الأجل الذي قدره الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى الموت في الحس الإسلامي أو في التصور الإسلامي أو في العقيدة الإسلامية. إنما يموت الإنسان بأجله. حتى الشهيد الذي ألقى بنفسه في ميدان المعركة يموت بأجله، نعم يموت بأجله، وإنما هي أسباب أظهرها الله عز وجل يجعل لكل ميتة سببا. وفي الأثر أن ملك الموت حينما أوكل الله عز وجل إليه أمر قبض الأرواح كأنما خشي من أن يلام من قبل الناس. ذلك أن بعض الناس، وهذه من الأخطاء التي ما ينبغي أن يقع بها الإنسان العاقل، أن يقول والله حينما أراد كأني أرى عزرائيل. هو يريد أن يعبر عن كراهيته لهذا الذي يلقاه. وهذا لا يجوز، أن ملك الموت عليه الصلاة والسلام لا يأتي من عند نفسه. ومن هنا نجد الله تبارك وتعالى يفسد لنفسه التوفي، الله يتوفى الأنفس. وقد جاء بها بصيغة جملة إثنية يدل على أن الأصل أن الله هو الذي يتوفى، لكن شاء الله عز وجل بناء على عالم الأسباب والمسببات شاء أن يكل أمر قبض الأرواح لملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم شاء الله عز وجل أن يجعل لملك الموت ملائكة يساعدونه في قضية قبض الأرواح، فكلهم ملك الموت مع الملائكة الذين يساعدونه إنما لا يعملون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول جل جلاله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. دل هذا على أن ملك الموت حينما يأتي يقبض الروح لم يقبضها إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. لما شكى ذلك أو علم الله عز وجل منه ذلك وأنه خشي أن يلام، بين الله له أنه سيخلق عند كل ميتة سببا، فيشغل الناس بالسبب ويغفلون عن ملك الموت. ومن هنا تذكر قضية الموت على أنه انتهاء أجل، هذا من رواعي هذه الشريعة. نفس في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بناء على أن الإنسان يقلق على الرزق ويقلق خوفا من الموت، فبين الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم لأن رزق مضمون، لن يخرج إنسان ولو عند الله عز وجل شربة ماء، ولن يخرج إنسان من هذه الدار ولو عند الله عز وجل نفس، آخر نفس يصعد ولا ينزل، أو ينزل ولا يصعد، يشهق ولا يلحق كما يقولون. إذن طمأننا الله عز وجل بأن القضية محكمة وأنها ترجع إلى حكمته سبحانه وتعالى، وأن الأساس أن هذه الدنيا لم يخلقه الله عز وجل للتأديب والاستمرار، وإنما هناك دار من فهم عن الله في هذه الدار سعد هناك سعادة الأبد، هناك خلود فلا موت، هناك يذبح الموت. إذا نرجع الآن لنقول بأن الموت على الوجه المعهود شرعا أنه إنما يأتي صاحبه بانتهاء الأجل. أنا أرسل لي شريط باص بلدي أو شيء من هذا، ثم أحدهم راكب دراجة بايسيكل أو شيء من هذا، ثم سيارتان اصطدمتا. اصطدام السيارتين أدى إلى اختلاف حركة كل من السيارتين، واحدة ذهبت إلى اليمين والثاني إلى الشمال. هذا صاحب الدراجة كان بين السيارتين، فما أن انتهت السيارة الثانية حتى مضى في طريقه شعرة واحدة، كان صحن مع الذين صحنوا. هذا نقول نحن إذا كان وعينا عن الله تبارك وتعالى ما أداه إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأجل، إذا كان لك أجل لا تقتلك شدة، هذا الأجداد كانوا يقولون، قد يبقى على حافة الموت أشهرا، وقد يموت وهو يدق الأرض دكا كما قلنا. وعلى هذا لا يموت الإنسان إلا بانتهاء أجله، والطمأنينة إنما تستقر بأن الموت بقضاء الله عز وجل. ومن هنا قال يشغل الناس بالأسباب، مات بالجلطة فيقول الجلطة، ينسبون الموت للجلطة، مات بأنه قد ارتفع عنده كذا، مات في غيبوبة معينة. إذا يفهم من هذا أن الأسباب تغطي الأصل، تغطي الحقيقة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. المسألة عرضها الله عز وجل، لماذا عرضها؟ قال لأنها تحيك في الصدور، تحيك في الصدور، صدور الذين كفروا إنما هي صدور قد امتلأت بالحس ولا تدري ذرة من وراء الحس، ذلك أنهم ماذا تلمذوا على مائدة الوحي ولا أخذوا من مدرسة الوحي. ماذا تقول مدرسة الوحي؟ تقول كل إنسان له أجل، أنت لو كنت في بيتك وانتهى أجلك ستموت، فلو كان مسافرا وانتهى أجله سيموت، إذا لم ينتهي الأجل يسافر ويرجع يموت في بيته. ذلك أن المسألة مرتبطة بالآجال، من أجل الآجال؟ أجلها الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو خرجوا القتال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. برأي الظاهر، برأي الحس صحيح، بمعنى ركب الطيارة والطيارة تحطمت أو احترقت، ماذا نقول نحن؟ لو إن ما ركبنا فيها كنا ما متنا، لو ما بما يخلق لو أنت. لكن ما الذي حدث؟ حدث أنه ركب. ما الذي حدث؟ سقط مع الطائرة مع الساقطين، أو ربما سقطت الطائرة وبقي وحيا من بينها، أو مات الجميع. على الأغلب الموت كأنما هو عام أكثر من أن يكون خاص، قلما ينجو أحد من مثل هذه الظواهر الكونية الواضحة تماما، وهذا نوع من الموت الجماعي. لم يجعل نقول ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، لأنه كلمة لو تحفر حصائر. أنا ما قلت لك امنعوا من السفر، أنت ما سمعت كلامي. والثاني أيضا يلومه يقول له طيب أنت لماذا لم تتكلم؟ ولو أنهم أقاموا ألف حوار وحوار عبر ألف قناة وقناة فإن الأمر لا يغيره ما جرى عليه، من حيث إنه قدر الله جل جلاله. يقول الحكماء إنه مجرد اختلال نظام الطبيعة. يفسرون الموت، وطبعا هم لهم تفسيرات في هذا الوجود، تفسيراتهم في هذا الوجود من أجل أن تريح نفوسهم القلقة. لكن لو أنك استعرضت وحي الله تبارك وتعالى ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أنزل على الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام لوجدت أن الحقائق متطابقة مع الفطرة، متطابقة مع الواقع، متطابقة مع النظام، نظام الحياة. ومن هنا هم قالوا الموت هو اختلال الطبيعة. طيب أكون اختلالا للطبيعة يؤدي للموت؟ لو كان ذلك كذلك لما وجدنا طالبا من غزة أظن من الطلاب النجباء الذين يكتبون بأفواههم، لأنه لا أيدي ولا أرجل، جسد فقط، يعني ما في إلا الرأس والجسد، لا أيد ولا رجل، وهو يدعو الأمة الإسلامية الذين لديهم إمكانية أن يساعدوه في تركيب أطراف صناعية. لكن أنا رأيته يكتب بفنه ويشتد القلم بعضده ويقلب القلم أيضا عبر الفم، يقلبه بأجل منحاه وينطو بفمه أيضا ويقدم وقت إجابة قبل الجميع. ففي خلال مختلال هذا جسد هذا نصر جسد هذا، ومع ذلك بطل العالم في الجمال الجسماني بموت إذا انتهى الأجل. ما نقول والله ننتظر حتى تختل طبيعة جسده، قضية الموت انتهاء الأجل وليس باختيار طبيعته. والواقع إنما يقدر ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. ذهب الأشعري في تعريفه الموت وفي تعريفه الموت والحياة إلى أن تقابلهما إنما هو من تقابل الأضداد. الموت ضد الحياة، حيث يحضر الموت ترحل الحياة، وحيث تحضر الحياة إنما يرحل الموت. قال ابن عطية الموت والحياة معنيان يتعاقبان جسم الحيوان يعني جسم الحي يرتفع أحدهما بحلول الآخر، بمعنى حل الموت دل حلوله على ارتفاع الحياة الذي قابل الموت، وكل من وجود الحياة وجود الموت تعقب الحياة إنما هو بقدر من الله تبارك وتعالى. قال العلوسي: الموت على ما ذهب الكثير من أهل السنة صفة وجودية. بعضهم قال الموت انقطاع العلاقة بين الروح وبين البدن، يعني حتى أقرب المسألة، مثل إذا ضغطت على مفتاح الكهرباء فقطعت الكهرباء عن المصباح ينقطع المصباح، مع ذلك أنه عدمي. هذا التفسير على أن الموت عدمي. قال لا، الموت يخلق خلقا مثل ما خلق الله عز وجل الحياة. الكيفية نجهلها حقيقة. ما معنى أن يخلق الله عز وجل الموت؟ لا يضرنا جهلنا بالمعنى، وهذا ذكرناه في المجلس السابق، وإنما يكفي أن نستدل على هذه الحقيقة بقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. الحياة مخلوقة نعم، فنعرف كيفية خلق الحياة أم نعرف مظاهر وجود الحياة؟ نعرف مظاهر وجود الحياة، أما الحياة من حيث هي في الخلية أو في غيرها فهذا أمر إنما هو من أسرار هذا الوجود الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. إذن الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوقة. الحياة صفة وجودية بلا خلاف، والموت مثل الحياة بالنص القرآني. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قول الله عز وجل أيكم أحسن عملا فيه بيان للحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الموت والحياة، وقدم الموت على الحياة بالذكر، مع أن الحياة مقدمة في وجوده ليبين أن عقبة هذا الوجود الذي نحن فيه إنما هو الموت. هذا يمكن أن نفهمه من قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إذ بين الله تبارك وتعالى ما كان من أمر أولئك الذين تآمروا على السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين ومكروا به، فبين الله عز وجل ما كان من إبطاله لمكرهم. وإذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال العلماء معنى ذلك أن عيسى عليه السلام قد توفاه الله تبارك وتعالى. قلنا إن الأحاديث والآيات التي دلت على نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة تؤكد حياة عيسى عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء المعراج التقاه حيا يرزق بالسماء الثانية، وكان معه يحيى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين. إذن ما معنى إني متوفيك؟ لا معنى يعني. المعنى الأول أنه رافعه جسدا وروحا، استوفى دينه إذا ما أخذه كاملا، أما إذا دفعت منه أقساط وبقيت أقساط ما نقول استوفى حقه، استوفى دينه. إن يمتوفك بمعنى لم يرفعه روحا، لأن الأموات إذا كانوا من الصالحين ترفع أرواحهم وتعرض في السماوات وتفتح لها أبواب السماء أرواح الصالحين، وأرواح الصالحين لا تفتح لها أبواب السماء. فكي لا يظن بأن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إنما كان رفع روح، قال متوفيك وعطف رافعك، ليبين أن هذا الاستفاء كان في صورة الرفع. لكن معنى الأحلام هو أن الله تبارك وتعالى لما أخبرنا بما كان من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام أخبرنا دون أن يترك مجالا للنصرانية التي اعتمدت على بعض الظواهر التي أظهرها الله عز وجل على يد المسيح لتؤليه. ذلك أن الأدلة التي يستندوا إليها النصارى الذين يؤلهون السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين هي المعجزات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه، مع أن المعجزة في تصورنا، وهذا هو الحق، أنها أمر خارق للعادة يخلقه الله وليس النبي. أي نبي من الأنبياء مهما أوتي من معجزة من المعجزات ليس له دور في إيجاد هذه المعجزة، وإنما أوجدها الله عز وجل على يديه. فهم لما رأوا المعجزات منها إحياء الموتى قالوا هذا هو، أسندوا له الألوهية بناء على ما ظهر على يديه، وهذا من التلبيس أو الالتباس الذي وقعوا فيه. فكي لا يظن استكمالا لتصورهم الخاطئ بأن رفعه إلى السماء وارتفاع ألوهية قدم الوفاء على الرفع ليبين أن هذا الرفع سينتهي بالوفاة، لأن المسيح صلى الله عليه وسلم لن يموت في السماء وإنما سيموت في الأرض. كأنما الله تعالى قال: وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، لكن قدم التوبئة ليدل على حسن التخيل من أن يصلح ويمرح أمام الرافع إني رافعك، معنى هذه هي التي ظنناها. قال لا، التوفي قدمه ذكرا من أجل أن يفصم الخيال من أن يصلح ويمرح ليستدل استدلالات ضالة وباطلة. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الشرعي ذهب إلى مع الزمخشري إلى أن الموت هو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، كنا عبارة عن قطاع العلاقة، يعني طلاق باين إلى فترة لا يرجع البدن إلى الروح أو الروح إلى البدن إلا بعد طي هذه الدنيا، ذلك أن هذا الطلاق يظل ببينونته ما دامت هذه الدنيا إلى أن يأذن الله عز وجل يوم القيامة بعودة الأرواح إلى أجسادها. وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت. ولفظ التزويج هنا فيه دلالة على أن الأرواح إنما تنطلق من اللوح، تنطلق من الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، فتطير الأرواح وكل روح إلى جذب صاحبها بعد أن يكون الله تبارك وتعالى قد مهد هذه الأرواح لوجود ثانية. ويرسل الله عز وجل كما ورد في الحديث، سنعرض لهذا إن شاء الله عز وجل. ثم قال: ويقبض الروح رسول الموت. قبل أن نبين ما يتعلق برسول الموت وقبض الروح والروح وكونها مخلوقة وهذا بإجماع الأمة، أجدني أمام النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. هنا قد يلتبس الأمر، الغربيون أو غير المسلمين قد أقبلوا على هذه الدنيا وأتقنوها أيما إتقان وأفلحوا فيها أيما فلاح. لا يمكن أبدا أن يفهم من الإسلام لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصالحين ولا من أقوال الزاهدين ولا من قول الشيخ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا يمكن أن يفهم أن تترك الدنيا التي بها تؤيد دين الله عز وجل وتعمر هذه الدنيا عمارة وفق شرع الله عز وجل. إذا لماذا خلقنا الله عز وجل إذا خلقنا وقال لا تتعاملوا مع هذه الدنيا؟ إذا أي دنيا تترك وأي دنيا تركها سعادة تاركها؟ الدنيا الحرام. المشكلة أن الكثير من المسلمين ربما شغبوا على هذا المعنى حينما تذكر الزهد أنت والإقبال على الله تبارك وتعالى، يفهموه على معنى الانزواء والانطواء من أجل أن يهاجموا حتى قيمة الزهد في هذه الشريعة، مع أن كثير من المسلمين وهذه مشكلة لم يعمروا آخرتهم ولم يعمروا دنياهم، لم يسلكوا مسالك الغرب في إتقان فهمهم لهذه الدنيا. وهناك تجارب تكلم عنها العلماء، ولعل ماليزيا من التجارب الرائعة جدا التي تفتحت فيها أبواب الدنيا صناعة وإتقانا وارتقاءا. هذه لا تتعارض مع الزهد، بالعكس، أنت حينما توفر طاقتك من أجل بناء هذه الدنيا بناء ربانيا، مع ذلك أنك لا تترك لحظة واحدة فتكون بهذا كالعلماء الذين انقطعوا في مختبراتهم. أنا ظني أن العلماء الذين يبحثون ويتابعون البحث وينقطعون للعلم فيهم معنى الزهد، ذلك أنهم لا يتلذذون بشهوات الدنيا كما يتلذذ أفراد هذا المجتمع الذي لا صلة له بشرع الله تبارك وتعالى وهم نخبة. الإسلام حفظنا إلى أن نكون جميعا نخبة كل في ميدان عمله، ومن هنا حينما يذكر مثل هذا يقصد منه ترك الدنيا الحرام، ترك الانشغال الفارغ. أليس من شريعتنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ ينبغي أن تنظر أنت إلى أي قضية من القضايا تتعامل معها، هل هي قضية تكون في ميزان حسناتك؟ إذا لم تكن في ميزان الحسنات ووفر هذه الطاقة لتعمر ميزان أو كفة الحسنات بما ينبغي أن تعمرها به. ومن هنا يقول الشاعر: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. إنسان غريب وهو مصمم على الرجوع إلى بلده، لكنه ما تبرأ أمر الرجوع، ما هيئ للرجوع أمره. فلما فرغ من غربته وانقضت حياته في غربته وآن له أن يرجع، رجع إلى الشارع. لا دار له حقا، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير فاض مسكنه، وإن بناها بسوء أو بشر خاب بانيها. ثم يقول: أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. مثل هذه المعاني، ما الذي توقظه فيها؟ توقظ فيها أن أبادر الموت بالأعمال الصالحة، توقظ فيها أن لا أترك نفسا إلا وأعطره بطاعة الله عز وجل، توقظ فيها أن لا أسوف الأعمال الصالحة إذا كان قد جد لي عمل الآن ما ينبغي أن أجل بالصباح لأني لا أدري أصبح علي أمر الحياة أم أنا سأفارقها. وقل مثل هذا أمام هذه الحقائق التي امتلأت بها خزانة إسلامنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عنك عنك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.